أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية، كل سنة وانتم طيبين، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه بداية تغيير حقيقية في الأمة. نشهد جميعا ما يحدث من أمور في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي سوريا، نسأل الله عز وجل أن ينزل نصره على أهل سوريا وفي اليمن وفي غيرها حقيقة من بلاد العالم الإسلامي، حتى في الجاليات المسلمة في كل أقطار العالم، حركة تغيير حقيقية في الأمة الإسلامية وبداية نهضة، أسأل الله عز وجل أن يتمها لنا على خير. حقيقة فكرت فكرة البرنامج، يا ترى إيه اللي ممكن يناسب مثل هذه الفترة الحساسة في تاريخ الأمة الإسلامية. عرفت إن إحنا عندنا اختيارات كتيرة جدا، كل واحد بيدي طرح من المخلصين ومن الوطنيين ومن المحبين لهذه الأمة، بيدي طرح يحاول يحرك به الأمة إلى الأمام، لكن بنختلف. ممكن واحد يدي رأي ياخد بينا اتجاه يمين اتجاه شمال، نتنازع، أحيانا يحدث شقاق، يحدث فرقة. عايزين مرجع نرجع لينا كلنا، يكون مرجع واضح ونقي ونضيف، وإحنا مطمئنين تمام الإطمئنان إلى صدقه وإلى صحته وإلى اليقين في الله عز وجل وفي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا المصدر هو القرآن الكريم والسنة المطهرة. وجالي فكرة أن نسترجع سويا صفحات من التاريخ الإسلامي، نشاهد تطبيق القرآن الكريم والسنة المطهرة في واقع حياة الناس. وسميت البرنامج أغرب من الخيال، وأغرب من الخيال قصة أو اسم لبعض الأسباب هنتعرض لها إن شاء الله في أثناء الحلقة. لكن في هذا البرنامج احنا بنقلب صفحات من التاريخ الإسلامي، صفحات من حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، صفحات من حياة الصحابة والتابعين، صفحات من حياة المجاهدين والأبرار، صفحات كثيرة جدا مهمة للغاية في تاريخ الأمة الإسلامية، نقلبها سويا حتى نستخرج ما يمكن أن يضيء لنا الطريق في مثل هذه الاختيارات الكثيرة التي تتشعب بالأمة في مثل هذه الأحوال والأحداث. ليه واحد ممكن يسألني ليه إحنا ممكن نقلب في صفحات التاريخ ونقول خلينا عايشين في الواقع اللي إحنا عايشين وننظر إلى المستقبل؟ أنا بقول سبحان الله، تقليب صفحات التاريخ وخاصة في مثل هذه الأحداث أمر له من الأهمية ما له، وأعتقد أنه من أهم الأمور التي يجب أن تنشغل بها الأمة في مثل هذه الأحداث، بل ينبغي أن تنشغل بها إلى يوم القيامة. قضية من القضايا الحساسة جدا والمهمة جدا، والتي للأسف الشديد أهملها المسلمون على مدار عدة قرون، تقليب صفحات التاريخ. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ربنا سبحانه وتعالى وضع سنن في هذا الكون لتغيير أحوال الناس. تتحول الأمة القوية إلى أمة ضعيفة، أو الأمة الضعيفة إلى أمة قوية بسنن ثابتة. ينصر المسلمون في المواقع بسنن ثابتة. يهزم المسلمون في المواقع بسنن ثابتة. يحدث التجمع والوحدة والاتحاد بين المسلمين بسنن ثابتة، وتحدث الفرقة والتناحر والتباغض بين المسلمين بسنن ثابتة كذلك. هذا مصداق قول الله عز وجل: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أين نجد هذه السنن؟ في صفحات التاريخ. عندما تقرأ التاريخ تجد قصة حصلت من 1500 سنة، بتتكرر من 1000 سنة، بتتكرر من 500 سنة، بتشوفها بعينيك في زماننا دلوقتي، وهتحصل تاني بعد 100 سنة و200 سنة و500 سنة إلى آخر أيام الدنيا، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلن تجد لسنة الله تبديلا، لن هذه للتأبيد، يعني من المحال، من المحال حقيقة منذ نزل هذا القرآن الكريم، بل منذ خلق الإنسان، منذ نزول آدم عليه السلام إلى هذه الأرض وضعت سنن لا تتبدل ولا تتغير. بالضبط زي ما الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب في الغرب، بالضبط زي ما المية بتغلى عن درجة 100، بالضبط لكل آليات حركة هذا الكون سنن ثابتة، كذلك آليات حركة الأمم وحركة الدول وحركة المجتمعات وحركة الحضارات، كل ده ماشي بسنن ثابتة. قراءة التاريخ بيعرفني السنن ديت، وبالتالي يا إخواني يا أخواتي أقدر بقراءة هذا التاريخ أني أستنبط إيه اللي ممكن يحصل بكرة، إيه اللي ممكن يحصل بعد أسبوع، بعد 10 أيام، إيه اللي ممكن يحصل السنة الجاية واللي بعدها، إيه اللي ممكن يحصل للثورة المصرية، للثورة السورية، للثورة الليبية، اللي ممكن يحصل في علاقة السودانيين في شمال السودان بجنوب السودان، اللي ممكن يحصل في فلسطين مع وجود الكيان الصهيوني المحتل، اللي ممكن يحصل هنا وهنا بناء على رؤيتي للأحداث اللي موجودة دلوقتي، وعودة إلى المقارنة مع أحداث السابق ومقارنة السنن بالسنن، أقدر أكتشف المستقبل اللي أنا مقبل عليه. مش بس كده، ده أنا أقدر أعرف إيه اللي ممكن أعمله، يعني باخد قرارات إيجابية نتيجة تحليل موقف معين من مواقف التاريخ. شفت حدث معين تحقق للمسلمين بعده نصر، وتحقق عزة، وتحققت عزة وسيادة وتمكين بعد أمور معينة فعلوها. لو كررت أنا نفس هذه الأمور، طبعا مع اختلاف الظروف ممكن الآليات تختلف لكن السنة ثابتة، كررت نفس الأمور هحقق نفس النتيجة من النصر والسيادة. لو شفت في معركة من المعارك هزيمة للمسلمين، سقوط للمسلمين، انهيار للحضارة الإسلامية في فترة من فتراتها، وقعدت أحلل وشفت يا ترى إيه الأسباب، ولقيت إن الأسباب بتتكرر دلوقتي، يبقى أنا كده مستنبط إن أنا قادم الآن على سقوط للأمة الإسلامية أو انهيار، وبالتالي ممكن أخد بعض التصرفات والأفعال اللي تعطل مثل هذا الانهيار أو تمنع مثل هذا الانهيار. إذن التقليب في صفحات التاريخ جزء إيجابي بيدفع إلى الأمام. لما أجي أقلب صفحات التاريخ بقى في فترة الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين باخد ميزة زيادة. إيه هي الميزة الزيادة؟ فهم الدين، فهم الدين الإسلامي، قواعد الدين نزلت في القرآن الكريم، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة، لكن ممكن نختلف في تأويل هذه الأقوال أو هذه الآيات. ممكن أنا يجي لي فهم معين، أنت يجي لك فهم معين، ممكن يحصل بيننا تنازع واختلاف حتى مع وجود القرآن ووجود السنة. إيه الحل؟ الحل إلى العودة، العودة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. كيف فهم صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ كيف مارسها في حياته؟ كيف هاجر؟ كيف قاوم؟ كيف جاهد صلى الله عليه وسلم؟ كيف أقام دولة؟ كيف أنشأ اقتصادا؟ كيف تعامل مع زوجاته؟ كيف تعامل مع إخوانه؟ تعامل مع جيرانه؟ حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، هذه حياة أستطيع أن أفهم بها ديني، أفهم إيه اللي ربنا عايزه مني. أنا ممكن الآية زي ما قلنا أختلف، مع أن أنا متيقن أنها وجب علي اتباع هذه الآية، لكن أنا أتبع بطريقة وأنت تتبع بطريقة، ممكن نختلف فنعود إلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إلى سيرته، إلى مثل هذه البرامج أغرب من الخيال. بنفتح هذه الصفحات عشان نفهم ديننا، يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتصرف إزاي عند تعامله مع اليهود في داخل المدينة، تصرف إزاي عند تعامله مع النصارى، نصارى نجران، تصرف إزاي مع الدولة الرومانية، مع الدولة الفارسية. الآن الأسماء تغيرت لكن نفس الأحداث موجودة. الدولة الرومانية موجود مطرحها الغرب دلوقتي، والدولة الفارسية موجود مطرحها الاتحاد السوفيتي ولا الشرق ولا الصين ولا أي دولة من مسميات التي ممكن أن تستجد على الأمة الإسلامية. اليهود في داخل الدولة الإسلامية ممكن يبقوا نصارى فترة من الفترات، ممكن يبقوا مجوس فترة من الفترات، يعني غير مسلمين يعيشون في المجتمع المسلم. فازاي انا ممكن اتصرف مع هذه التصرفات؟ الانواع المختلفه الموجوده في داخل الامه الاسلاميه، عندنا اوس وعندنا خزرج وعندنا ودول الاثنين انصار، وعندنا مهاجرين جايين من مكه المكرمه، وعندنا ناس جايه من قبائل تانية. دلوقتي المسميات اختلفت، جايز من 1000 سنة كانت مسميات شافعيه وحنبليه وحنفيه ومالكيه وظاهريه، يعني عندنا مذاهب مختلفة دلوقتي، لعل المسميات ممكن تبقى إخوان وتبقى سلفيين وتبقى أنصار سنة محمدية وتبليغ ودعوة وجماعة إسلامية وأزهر وغيره من الجامعات والهيئات الإسلامية الكبيرة. المسميات تختلف لكن الواقع هو نفس الواقع اللي كان عايشه الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان في النهاية يتحقق لي ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن إذا كنا نرجو فعلا الله عز وجل ونرجو اليوم الآخر، لابد أن أنظر بدقة إلى فترة حياته صلى الله عليه وسلم، مش بس حياته، احنا قلنا كمان حياة الخلفاء الراشدين. وجبنا منين الكلام ده؟ جبنا الكلام ده من حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هيحصل في بيننا اختلافات في الرؤى، زي ما بدأنا الحلقة وقلنا دلوقتي احنا كلنا متفقون على مصلحة هذا البلد، راغبون في مصلحة هذا الوطن، في عزة هذه الأمة، لكن نختلف في الطرق. طب نعمل ايه؟ انه من يعش منكم، اللي هيعيش فترة طويلة من الزمان ويوصل للزمن اللي احنا عايشينه دلوقتي، فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل ايه ساعتها؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. شوف هذه الكلمة، عليكم بسنتي، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حياته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فترة الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فترة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والمتممة لها فترة الحسن بن علي رضي الله عنهما، اللي هي بتكمل الثلاثين سنة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد ثلاثون سنة. الفترة ديت فيها نور يا أخوانا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها تمسكا كبيرا. إذا تمسكت بهذه الفترة يضاء لك الطريق، تستطيع أن تختار بين الاختيارات المختلفة اختيارا موفقا صائبا. فأنا مطالب إذن بأن أعض على هذه الفترة بالنواجذ، أتمسك بها. طب كيف أتمسك بشيء لا أعرفه؟ يبقى لابد أن نعرف هذا الشيء. عشان كده أنا أتمنى من المشاهدين والمشاهدات في أثناء هذه الحلقات، ولا يكتفي فقط بالمشاهدة، لكن يجيب معه ورقة وقلم ويبتدي يسجل ملاحظاته ويسجل مشاهداته ويسجل معلومات ويطلع منها بدرس معين. لأن في كل حلقة من الحلقات بمراجعة كل موقف من مواقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو مواقف الصحابة والتابعين والمجاهدين والخلفاء والعظماء وهم كثر للغاية في تاريخ الأمة الإسلامية، هطلع بطريقة معينة أقدر أتعامل بها مع الواقع اللي نعيشه، هقدر أتعامل بها مع الأزمة اللي بتمر بها الأمة في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في المعاملات الداخلية، في المعاملات الخارجية، في الأمن، في أي قضية من القضايا، حتى مشاكل اللي جوه بيتك. هنتكلم على بعض المواقف التي هي أغرب من الخيال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، مع أصدقائه، مع يعني المسلمين في داخل المدينة، مع غير المسلمين في داخل المدينة. هلاقي إنها بتحل مشكلة جوه عمارتي، جوه بيتي، مشكلة مع أخويا، مشكلة مع أمي وأبويا. هذا هو ما نريده من هذا البرنامج، ان انا احول هذه الكلمات الى واقع عملي يعيشه الناس. اذا انا افهم ديني حقيقة عندما اقرأ التاريخ، التاريخ فعلا يضيء لي الطريق، ابتدي ابقى عارف يا ترى الامة ماشية في اي اتجاه، وده صح ولا غلط، وايه دوري انا عشان اوصل بالامة الى بر الامان. الكلام ده كله يا اخوانا على اي تاريخ في الدنيا انا بقول ان هو تاريخ مهم، لكن التاريخ الإسلامي تحديدا له أهمية خاصة جدا. نتناول هذه الأهمية بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتكلم عن أهمية التاريخ بشكل عام وأهمية تكرار السنن، لكن ذكرنا أن دراسة التاريخ الإسلامي لها أهمية خاصة ووضع خاص جدا. حقيقة يا إخواني التاريخ الإسلامي أهمل إهمالا كبيرا على مدار القرون المختلفة، لا أقول على مدار العشرات الأخيرة من السنوات والتي رأينا فيها التحريف والتزوير في مناهج التعليم، عندما وضع الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون مناهج المسلمين في كل بلاد الإسلام، لكن أقول أن هذا التاريخ مهمل منذ فترات طويلة، منذ عقود طويلة، لعله منذ قرون طويلة. حتى أن الإمام السخاوي رحمه الله كتب كتاب يلوم فيه على علماء المسلمين أن يهملوا هذا التاريخ، كيف يهملون هذا التراث وهذا التاريخ الكبير، وقال حط عنوان للكتاب بتاعه، قال التوبيخ لمن ذم التاريخ. في ناس كانت بتذم التاريخ، مش عايزة تتكلم في القصص والحكايات والروايات القديمة، وعايزة تتكلم في الواقع فقط أو في القرآن والسنة وكفى. لكن الحقيقة يا إخوانا هذا خطأ كبير جدا، لأن التطبيق العملي والواقعي لهذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية هو حركات التاريخ المختلفة، وليست فقط فترة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وإن كانت هذه أهم الفترات قاطبة، ولكن كل فترات التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي مهمل والتاريخ الغربي مفعل، وممكن يكون في جامعاتنا وفي كلياتنا وفي مدارسنا بندرس تاريخ فرعوني، بندرس تاريخ أوروبا الوسيط، بندرس تاريخ امريكا، تاريخ اسيا، تاريخ كذا، وتركيزنا على التاريخ الاسلامي ضعيف. وحتى لما بنيجي ندرس التاريخ الاسلامي لا ندرسه من منطلق السنن، انما ممكن تدرس اشكال البناء المختلفه، مظاهر الحضاره من مساجد وقصور ومتاحف وما الى ذلك من امور، عدد الاعمده في مسجد كذا، عدد الشبابيك، عدد الثريات، عدد كذا، ما تنظر الى كيف قامت الامه من كبوتها وكيف سقطت الامه من عزتها، هذه التغيرات الهائله، ازاي طلعنا فوق وازاي نزلنا تحت، هذا ما نريد من دراسه التاريخ. التاريخ الاسلامي مهمل بشكل كبير، والتاريخ الاخر يهتمون به اهتماما بالغا، ولازم يكون عندنا وقفة عشان نغير مثل هذا المسار. لما بدرس التاريخ الإسلامي بأرى واقعية التطبيق. يعني ايه واقعية التطبيق؟ يعني عندما أنظر إلى القرآن الكريم وأجد آيات كريمات تدلني على بعض سنن التغيير، كما يقول ربنا عز وجل على سبيل المثال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه سنة، كم من فئة قليلة، كم هذه للتكثير، يعني بيحصل كتير قوي أن تنتصر الفئة القليلة المؤمنة على الكثرة الكبيرة المعادية للدين، سواء كانت هذه الكثرة مرة مشركة، مرة مرتدة، مرة صليبيين، مرة تتار، مرة غيره، حسب المتغيرات في حركات التاريخ المختلفة، لكن السنة ثابتة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عندما أقرأ هذه الآية قد يدخل في قلب بعض الناس الشك، ازاي ممكن قليل ينتصر على كثير، ويقول لك والله ده جايز مرة او جايز مرتين او جايز ثلاثة، لكن ليست سنة مضطردة، ليست احداثا متتالية في التاريخ. انا بافتح صفحات التاريخ وادرس التاريخ الاسلامي على وجه التحديد المطبق لهذه السنن التي جاءت في كتاب المسلمين في القرآن الكريم وفي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجد ان السنة ما شاء الله مطبقة في كل مراحل حياتنا. أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر بالعدد القليل على العدد الكثير في كل غزواته صلى الله عليه وسلم، انتصر بهذا العدد القليل في موقعة بدر، وانتصر بهذا العدد القليل في الأحزاب، في فتح مكة، في تبوك، في مؤتة، في غيرها من المواقع، كان عدده قليلا وكان ينتصر على الأعداد الكبيرة وعلى العدة الكبيرة. بالعكس، ده أنا عايز أقول لك أن لما حصل زيادة في عدد المسلمين ونظر المسلمون إلى أعدادهم هزم المسلمون. المسلمون لا ينتصرون بالعدد ولا بالعدة، إنما ينتصرون بارتباطهم برب العالمين سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، هذه سنة أيضا، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ممكن ما صدقش هذا الكلام وألجأ إلى أهل الشرق وأهل الغرب وخبط على كل الأبواب وأنسى أن أترك باب رب العالمين سبحانه وتعالى. فعندما أقرأ التاريخ وأشوف موقع زي موقعة حنين مثلا، وربنا سبحانه وتعالى يعلق على الغزو ويقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه صفحات من التاريخ أقرأها في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تطبق أو تظهر لي واقعية التطبيق لهذه الآيات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت صفحات التاريخ المختلفة وقعدت تتجول في القرن الأول الهجري، في القرن الثاني، في القرن العاشر، هلاقي نفس السنن بتتكرر. في فتوح فارس، في فتوح الروم، انتصرنا بالعدد القليل على الكثير. سيدنا خالد بن الوليد كان معاه 18,000 مقاتل، وكان بينتصر على الجيوش الفارسية في كل مواقعه. أقل مرة قابل 60,000، أقل مرة 18,000 ضد 60,000 وينتصر، 18,000 ضد 70,000 وينتصر، ضد 90,000 وينتصر، ضد 120,000 وينتصر. في القادسية سعد بن أبي وقاص انتصر ب 32,000 على 240,000 فارسي، يعني نسبة 1:8. في اليرموك سيدنا خالد انتصر على الرومان 39,000 ضد 200,000، 1:5. وهذا لم يكن أمرا خاصا بهذه المرحلة، إنما تجاوزها إلى المراحل التي جاءت بعد ذلك. يعني في كل الفتوح الإسلامية خارج فترة الخلفاء الراشدين برضو تكررت السنن. شفنا فتح الأندلس على سبيل المثال وكان سنة 92 هجرية، يعني بعد يعني قرابة 80 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من 80 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتصر المسلمون ب 12,000 في موقعة وادي برباط اللي هي فتح الأندلس على 100,000 صليبي كانوا يعيشون في الأندلس. 12,000 على 100,000، الزلاقة كان 30,000 على 60,000. قلب أرسلان في موقعة ملاذ كرد انتصر في سنة 463 هجرية ب 20,000 مسلم على 200,000 بيزنطي، 1:10. وده بعد اكتر من 400 سنه من وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه 463 من الهجره، وعد على كده كتير جدا. لما اقرا صفحات التاريخ ارى ان التاريخ الاسلامي يطبق ما جاء في كتاب ربنا عز وجل وما جاء على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى ازاي انا هذا الكنز الكبير الذي يفهمني ديني ويفهمني القران الكريم ويلقي في قلب اليقين في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم اهمل هذا الكنز ولا اقرا في صفحات التاريخ؟ تاريخ الامه الاسلاميه يا اخواني مهما قال العلمانيون ومهما قال الليبراليون ومهما قال اهل الشرق والغرب ومهما قال من درس في مدارس الاستشراق المختلفه هنا وهناك، تاريخ الامه الاسلاميه هو انصع تاريخ في تاريخ الدنيا كلها منذ خلق ادم عليه السلام والى يوم القيامه. وده مش تقييمي انا لوحدي او تقييم العالم فلان او فلان من المسلمين او من غير المسلمين، لا ده انا هطلع فوق ده كله واقول لك هذا تقييم رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا قال في كتابه الكريم، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام مقطوع به. اطلع الله عز وجل على تاريخ الدنيا جميعا، على كل الأمم التي سبقت أمة الإسلام والتي عاصرت أمة الإسلام والتي لحقت بأمة الإسلام بعد ذلك إلى يوم القيامة، فسطر هذه الحقيقة الناصعة واضحة للغاية. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن احنا بنختلف في معايير التقييم، عشان كده ممكن تكون شايف دلوقتي ان أمة أمريكا ولا أمة الاتحاد الأوروبي ولا اليابان ولا أي حاجة حسب المرحلة الزمنية أعلى من أمة الإسلام أو خير من أمة الإسلام. لا، رجع تاني للمعايير الصحيحة، ولعلنا في هذا البرنامج إن شاء الله نتعرض لبعض هذه المعايير أو لكثير من هذه المعايير، إن في كل موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف التاريخ الإسلامي بطلع على معيار من معايير التقييم، فبأجد أن أمة الإسلام وإن كانت ضعيفة في سلاحها وإن كانت ضعيفة في إمكانياتها المادية وإن كانت ضعيفة في علومها الآن وإن كانت ضعيفة في كذا، يعني سبقها غيرها في هذه المرحلة الزمنية من مراحل التاريخ الإنساني، سبقها غيرها في عدة مجالات، إلا أنه بالتقييم الإجمالي للأمة تظل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليس هناك أمة معها كتاب كالقرآن الكريم، ليس هناك أمة لها قائد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أمة لها في تاريخها من السلف الصالح مثل ما لنا من الصحابة الكرام والتابعين والمجاهدين والعلماء، ليست هناك أمة على أهل الأرض بين أهلها ألفة ومودة وحب حتى وإن حدث الشقاق والاختلاف والتناحر، لكن تظل بذور الألفة والمودة مزروعة في داخل هذه الأمة. ليس هناك أمة لها مثل هذا القدر في التاريخ كله، لا في القديم ولا في الحديث. ربنا نفسه قال في القرآن الكريم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه الألفة وهذه المودة وهذه المحبة غير موجودة في أهل الأرض إلا في هذه الأمة. ليست هناك أمة تفهم أنها إلى الله ذاهبة وراجعة، إلى الله تبعث يوم القيامة، هذه القضية ضخمة للغاية لا تفهمها عامة الأمم. المسلمين يا أخواننا في الأرض 23% من سكان الأرض دلوقتي، هم الحمد لله في زيادة، يعني 77% من أهل الأرض لا يؤمنون بالله عز وجل حق الإيمان، يشركون به أو يلحدون به سبحانه وتعالى، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالنشور، بالجنة، بالنار. حتى الذين يؤمنون به من أهل الكتاب إيمانهم مشوه ومحرف، وكلنا يعرف ذلك، وحتى هم لما يقرأوا في كتبهم لا يقتنعون بها تمام الاقتناع. وإلا خبروني بالله عليكم لماذا عدلوا عن التوراة والإنجيل وهي كتب سماوية، عدلوا إلى وضع القوانين الوضعية في بلادهم، وليه حطوا الدساتير من تأليف البشر وتركوا ما أنزله الله عز وجل؟ لأن حرفت المصادر التي بينهم، الأجيال اللاحقة لعلها قد عذرت في ذلك لأنها لم تجد القانون في كتابهم، ما وجدوا في التوراة والإنجيل الآن إلا القصص وإلا بعض الآيات التي تتحدث عن رب العالمين سبحانه وتعالى حتى مع التحريف الذي تم فيها، لكن كل القواعد والقوانين أو معظم القواعد والقوانين حذفت. ما تستطيع أن تقيم اقتصادا بهذه الكتب، ما تستطيع أن تقيم سياسة، ما تستطيع أن تقيم معاملات بين الناس، معاملات دولية، معاملات داخلية خارجية، ما تستطيع. لكن في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في غاية الوضوح. أنا عايز أقول لكم حاجة، العالم بفلاسفته المختلفين حاولوا أن ينتجوا من أفكارهم ما يسمى بالمدينة الفاضلة، ما يسمى بأعظم مدينة مثالية في التاريخ. هكذا فكروا في أحلامهم في خيالهم، فكر أفلاطون وكتب كتابه جمهورية أفلاطون، وده أول أو أعظم كتبه مطلقا، عشان يعمل شكل مدينة يتمنى أن تكون أفضل المدن مثالية في الدنيا. أفلاطون عمل كتاب جمهورية أفلاطون، الفارابي عمل كتاب المدينة الفاضلة، توماس مور السير الإنجليزي عمل كتاب يوتوبيا. كل دي كتب بتحاول تعمل خيال عشان تودي للناس صورة أو تطرح للناس صورة تكون أفضل صورة للحياة. أنا عايز أقول لكم إن حياة المدينة المنورة في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك حياة الخلفاء الراشدين وحياة التاريخ الإسلامي، والله بلا مبالغة كانت أغرب من الخيال الذي جاء في ذهن أفلاطون والخيال الذي جاء في ذهن الفارابي أو جاء في ذهن توماس مور أو في غيره من الفلاسفة والمؤلفين والكتاب. لما نيجي نراجع إن شاء الله في الحلقات القادمة المواقف الغريبة جدا اللي هنلاقيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتعامل بها بشكل طبيعي، هنعرف فعلا أن دي حلقات أغرب من الخيال، لكن الفرق أنها حصلت على أرض الواقع، ودي عظمة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن شاء الله ابتداء من حلقة الغد هنبتدي نتكلم في مواقف عجيبة جدا، كل واحد يجيب ورقة وقلم يحلل يدرس يفهم يطلع العبر والفوائد والعظات، وإن شاء الله أمتنا تتقدم إلى الأمام في ظل هذا التدبر في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.